هذا نستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على شرح كتاب المقدمة الحضرمية، وندخل اليوم في باب التيمم. تبقى لنا في كتاب الطهارة التيمم والحيض. التيمم قد ياخذ معنى يعني حضرة أو أكثر، فنبدأ بالتيمم. وما معنى التيمم؟ التيمم في اللغة هو القصد. القصد تيمم مثلا بلدة كذا، تيمم الإسكندرية، يعني قصد الذهاب للإسكندرية. التيمم بمعنى القصد أصالة. وشرعا إيش التيمم معناه؟ هو إصابة التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. والتيمم قد ورد مشروعاته من الكتاب ومن السنة. قال تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، في آية المائدة، ثم قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فشرع التيمم كما سيأتي معنا عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. هذا من الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور أحدكم 10 سنين ما لم يجد الماء، إذا وجد الماء فليتقي الله ويمسه بشرته. وأيضا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، ثم بعد أن انتهى نظر في آخر الرحلة في آخر القوم، وجد رجل لم يصلي، قال: ما منعك ألا تصلي؟ قال: يا رسول الله، أجنبت ولم أجد الماء. قال: إنما كان فيك أن تضرب هكذا أو تتيمم وتصلي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عمار بن ياسر لما كان في سفرة مع أصحابه فأجنب ولم يجد الماء وأراد أن يصلي فتمرمغ في التراب كتتمرمغ الدابة، لم يكن يعلم وقتها كيفية التيمم. ثم رجع وصلى، ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل فأخبره، فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب يديك هكذا ثم تمسح على وجهك ويديك. فعلمه كيفية التيمم. إذا التيمم ثابت من الكتاب ومن السنة، وقد شرعه الله عز وجل تيسيرا على الناس. تيسيرا إذا فقد الماء أو أحد ما استطاع، كما سيأتي معنا، لمرض، لجرح، لشيء، لبرد من البرد، يعني البرودة، أما يستطع أن يستخدم الماء فهنا له أن يستخدم التيمم كما سيأتي معنا. إذن هو من باب التيسير، وأن الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، لكن من الذي يتيمم؟ قال، نبدأ قراءه معكم المكتب، مش هينفع من غير مطول مكتب. أيوة كده، وبخ علي صاحب الإعدادية وانظر معك. قال: يتيمم المحدث والجنب لفقد الماء والبرد والمرض. والبرد والمرض، أول شيء يبقى يتيمم مين؟ المحدث والجنب. المحدث اللي هو انتقض وضوء، والجنب الذي أجنبه. وقلنا ما هو الجنب، عرفناه من قبل. طيب، من الذي يتيمم؟ يتيمم المحدث والجنب. طب قال إيش؟ لفقد الماء. يبقى هو هنا اللي مطالب بالوضوء أو مطالب بالغسل، إن لم يجد الماء له أن يتيمم. قال: لفقد الماء، هذا السبب الأول. أو البرد، يعني رجل الآن كما حدث مع سيدنا عمرو بن العاص، كان في سفر مع أصحابه في غزوة فأجنب، والليلة كانت شديدة البرودة، يعني صقيع برد، وفي بقى سخان يسخن مية ولا نار تولع ولا شيء، والآن بتفتحوا في نعمة ما بعدها نعمة، تفتح المية تزيلت المية سخنة. مفيش الكلام ده كان. فكان في صخرة فخشي على نفسه إذا اغتسل أن يموت من البرد، فتيمم وصلى بالأصحاب. فأصحابه يعني أنكروا ذلك، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله خشيت على نفسي، قد قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأهليكم ولا تهلكوا. فخشي على نفسه أن يهلك فتأمم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل ذلك على أن المرء قد يفقد الماء، يعني ما فيش ماء. طيب يبقى إمتى يتأمم؟ إذا فقد الماء. لكن هو فقد الماء ده كيف يكون؟ غالبا في السفر مش في الحضر. يعني ما تجيش تقول واحنا قاعدين هنا في المدينة إن أنا مش لاقي ماء، هذا يصعب جدا، مستحيل. حتى لو الماء قطعت في المنطقة والماء اللي عندك انتهى، تنزل تروح لمنطقة أخرى فيها ماء وتأتي بماء، لأنه قريب. حي ده ما فيش ماء، الحي التاني الحي اللي بعد ما فيش ماء، في ماء تروح. ما فيش ماء في الأحياء، لكن في ماء في المحلات، وعندك المال تشتري ماء لتتوضأ به أو تغتسل. فكون إن الماء يفقد في الحضر هذا يعد غالبا مستحيلا، يعني لابد تجرب. المسألة مش تتساهل، الماء اتقطعت فأنا مش لاقي ماء في البيت، مش بحوش ميه خلصت فاقوم ضارب ايدي على الحيط او اجيب تراب وتامل، لا ما يصح. لابد تنزل وتذهب لمنطقه اخرى تبحث عن الماء، او تشتري ماء، او تتصل بحد من اقاربك عنده ماء في المكان فتروح له، وهكذا. لانك انت في حضر في مدينه، لا يصعب جدا الماء ينقطع بالكليه عن الموجود، بل حتى لو انقطع ومعك ثمن الماء لابد تشتري، لانك انت ملزم بالوضوء، ومن الزم بشيء يجب ان يحصل شرائطه. يعني انت الان لا بد تتوضا، يبقى لابد تبحث عن الماء وتجيب الماء. لكن في السفر ممكن تسافر بالسياره طرق طويله وخلاص دخل عليك وقت الظهر وهيطلع العصر مثلا، او العصر خلاص هينتهي المغرب عشان الجمع يعني لو قلنا مغرب، وانت الان ما فيش ماء، لا عارف تيجي مسجد ولا تلاقي استراحه ولا تلاقي شيء، ومعكش ماء في السياره، والوقت يخرج مثلا، هتقف وتجيب التراب من الصحراء وتتامل. هذا ماشي، ليش؟ لفقد الماء. يبقى اول شيء انك اذا فقدت الماء، لكن لابد تعلم متى يكون هذا الحكم فقد الماء. او البرد كما قلنا، برد بينا شده البروده، ممكن نعم ممكن انت يعني ما عندكش، افترض مثلا انه سخان بايظ زي ما بيقول لك عليه، وما عندكش مكان تروحه تاني، سواء ممكن حتى لو سخان بايظ هتجيب ميه وتسخن ميه على البوتاجاز ويكون لها حل يعني. لكن هنقول طبعا، لكن لو ما بقى الغاز اتأثر عليك في البيت كله يعني مثلا، مش عارف تجيب ميه سخنه ودخل عليك وقت الفجر وخشيت على نفسك انك انت لو اغتسلت ممكن تهلك يعني من شده البروده، فهنا ايش؟ يبقى ممكن تتأمل. النوع الثالث، السبب الثالث، قال المرض. والمرض ده نعم بعض الناس ربنا يعافيكم جميعا ممكن يكون عامل عملية، ففي جرح في يده في بطنه في أي شيء، وأراد أن يغتسل. أو لو كان الجرح في أماكن الوضوء في الوجه مثلا، أو في اليد، أو في الرجلين، أو في الرأس، وما يستطيع أن الطبيب قال له الماء ما يأتي عليك أبدا حتى يلتئم الجرح وتبرد. هنا هذا سبب ثالث للمرض، أنه إيش؟ أنه ما يضع الماء ويتيمم. لكن هل لو كان الجرح في اليد بقيه الاعضاء؟ لا، بقيه الاعضاء يصيبها الماء، الوجه والراس والقدمين واليد اللي فيها، ثم يتيمم للجزء الذي هو ما يستطيع ان يصل الماء. ده لو كان ايش؟ وضوءا. لو غسل افترض ان عنده جرح في البطن، لكن ممكن ان يغتسل النصف الاسفل كله وياتي النصف الاعلى ويجي عند مكان الجرح ما ياتي عليه ماء، يبقى لابد ان الماء يصيب الجسد كله الا الجزء المريض في الجرح ويتيمم لهذا الجزء كما سياتي معنا. يبقى ان المرض ممكن يكون سبب من اسباب التيمم. يبقى عندنا ثلاث اسباب اهو: فقد الماء، او البرد، او المرض. طيب هذه من اسباب التيمم. قال هاتي بقى سبب. طيب فقد الماء، قال فان تيقن فقد الماء تيمم بلا طلب. يعني هو الان ماشي في طريق وقدامه كده ما فيش صحراء، يعني تيقن ان مش مفيش ميه، مفيش مثلا لو كان عنده احتماليه ان في علامة بتقول إن في قرية بعد 10 كيلو، في استراحة بعد 5 كيلو، في مش عارف كذا بعد نص كيلو، فيبقى في احتمالية موجود ماء. لا، إحنا بنقول هنا إن فقد الماء، متأكد إن مفيش ماء في المنطقة اللي هو فيها أيضا، وهو جالس يفترض إن هو مش ماشي في الطريق، يعني جالس هيجلس في المنطقة دي ومفيش ماء. فقالوا إن تيقن فقد الماء تيمم بلا طلب. يعني ايش يتأمم؟ ما يطلبش الماء، يعني ايش؟ ما يحاولش يدور، لان طلبه عبث. هو قاعد الان وعارف ان المنطقه اللي حواليه كلها مفيش فيها ماء، صحراء كلها مفيش فيها اي شيء، يبقى يتأمم مباشره، ما ضاعش وقته كما يقال. طيب، وان توهم الماء او ظنه او شك فيه، ان توهم الماء او ظنه او شك فيه، يعني هو على توهم ان ممكن يكون في ميه في المنطقه الفلانيه، او ظن ان ممكن فعلا يكون في ميه، أو شاكك، كل هذه الأمور الثلاثة وجب أن يطلب الماء. يعني إيش يطلب؟ يتحرى، يعني يروح. لو هو شاكك أنه في المنطقة دي بروح المنطقة دي، لو شاكك أنه في المنطقة اللي في الخلفة في الأمام، المهم أن يطلب الماء، يتأكد أن الماء موجود أو يتأكد أنه غير مش موجود. لو موجود هيستخدمه، لو تأكد أنه مش موجود يبقى عليها هيتهم. طب لكن إمتى يفعل ذلك؟ امتى يطلب الماء؟ افترض ان هو الساعة 10 الصبح جالس في المنطقة اللي هو قاعد فيها. طيب، هو 10 الصبح دي وقت الصلاة؟ مش وقت الصلاة، يبقى لغاية دلوقتي هو ما عليهوش لسه يعمل حاجة. لما يدخل وقت الظهر يبتدي يطلب الماء، يشوف هو الماء اللي متيقن ممكن يكون موجود ولا لا، مشكوك ولا لا، مظنون ولا لا. يبقى متى يكون طلب الماء؟ بعد دخول وقت الصلاة، لان هو ده الوقت اللي هو ملزم يكون فيه مية عشان يتوضأ. فهنا ما يطلبش الساعة 10 يقول أنا طلبت الساعة 10 ما لقيتش حاجة. لا، هو لابد يطلب بعد دخول الوقت حتى يكون الطلب هذا له معنى. فإن وجد الماء استخدمه، إن لم يجد الماء يتيمم. طيب، قال كيف يطلب الماء؟ قال فتش في منزله وعند رفقته وتردد قدر حد الغوث، وقدره بعضهم بغلوة سهم. طيب، هو هنا سيقول لنا إذا كيف يبحث عن الماء. نفترض هو معسكر وعاملين خيم وفي سيارات أو دواب أو أي حاجة، هيروح يفتش في السيارات يمكن يلاقي مية موجود، يفتش في الخيم يمكن يلاقي مية، يسأل بس يروح للإيش المكان اللي فيه المعسكر هنا. طيب، إلى أي مكان يمشي يفتش؟ هو شاكك إنه ممكن يقول لنا في حد موجود استراحة أو يكون في حد هنا. قالوا حد الغوث. إيه حد الغوث ده؟ يعني لو أنت استغثت بحد كيف يسمعك؟ لو قعدت تنادي على حد اللي هو حد الغوث، الحد اللي أنت تستغيث به من أحد فيسمعك. طب هو ده حده إيش؟ بعضهم قال كما قال بغلوة سهم، يعني لو أنت جبت سهم ورميت سهم شوف هيروح لغاية فين، 300 متر 400 متر 500 متر مثلا. الحد ده هو اللي بيسميه حد الغوث، اللي انت ممكن تبحث فيه، اللي انت مطالب انك تروح. مش هقولك عشان تستيقظ تمشي 10 كيلو، لا، تمشي ايه قدر ان لو انت استغثت باحد حد يسمعك. فهذه لها قدر، مثلا تحطها بالسهم 400 متر 500 متر من يمين شمال قدام ورا تبحث فيها. اذا لقيت فيها ماء يبقى خلاص، ما لقيتش ماء يبقى انت كده قد بحثت في الماء ولم تجده، فلك انك ان تتيمم. قال فان لم يجد تيمم. ده لو ايه؟ لو هو شاكك ان يكون في ميه. انتوا معايا؟ لو شاكك. فقال وان تيقن وجود الماء، لا، هو متاكد ان المنطقه دي فيها ماء بس هي مش قدامه. يعني ايش متاكد؟ انا المنطقه دي انا عارف ان فيها ميه. قال ايش؟ فان تيقن وجود الماء طلبه في حد القرب. يعني افترض ان انا في منطقتي دي ومتاكد ان في ميه بس انا مش عارف هي المايه على بعد قد ايه، ايه اللي يلزمني كشرعا ان انا لابد ابحث؟ انا متاكد ان في مايه مش ظن. فقالوا حد اسمه حد القرب. طب ايه حد القرب ده؟ قالوا 6000 خطوه. يعني كانه ده حق بيسموه القرب. ليش؟ كانك انت مقترب من العمران. طب حدوده 6000 خطوه، ما يقابل تقريبا 6000 خطوه. فلو انت في منطقه مثلا هنا نقطه هنا وهي حوالي 3 ميل، انا اسف، لا مش 3 ميل، ميل ونص، نصف فرسخ بيسموه، تعرف المسمى فرسخ، نصف الميل 4000 خطوه. وطبعا دلوقتي الموبايلات كلها فيها خطوات، صح؟ ايوه فيها تطبيقات، ما تيجي تمشي يعد لك انت مشيت كام خطوه النهارده مثلا، يعني تبقى طبعا حاجه تكنولوجيا زي ما بيقول. لكن هو في الاخر ممكن تعد 6000 خطوه، ده اكتر حد اللي يلزمك شرعا. طبعا ده تقريبي، مفيش دليل قوي عليه، لكن ان ده اللي نسميه حد القرب، اللي هي المسافه القريبه منك اللي في استطاعتك انك توصل لها. ليه؟ لانك لو مشيت بعد كده فهموا بقى هم جابوها منين، ممكن انك تسيب الرفقه بتاعتك، يعني لو انت رحت بعد كده تفقدهم، يبقى ما عندكش تقدرش انك تبقى معاهم، تبقى سبتهم. فهو ده بيسموه حد القرب، الحد اللي هو القريب، اللي هو بيسموه ايه، لو انت كنت في غابه مثلا ورحت وعملته معسكر وعايزين تطلعوا تجيبوا حطب عشان تعملوا نار وتتدفوا وتطبخوا، او تقصوا تجيبوا وتصطادوا صيد، او تعمل ده بيسموه حد الاصطياد، اللي هو اللي في المنطقه اللي حواليك وانت بتبقى موجود فيها، اللي هي تروح تجيب فيها طعام، خطاب، غير ذلك. هذا هو. فهم قدروه بحوالي 6000 خطوه. اذا انت متيقن ان الماء موجود، فلابد انك انت تبحث في الحدود دي، غير الحدود دي انت مش واجب عليك. بل اجي لم تجد، يبقى تتيمم. قال فان كان فوق حد القرب تمام، يعني لو عرف ان الميه موجوده، افترض انه اتصل بالتليفون وقال له، او عمل بحث باي تطبيق فعرف ان الميه موجوده، البلد اللي هياخد منها الميه على بعد 10000 خطوه، يبقى هو ملزم مش ملزم. اخر حاجه ليه 6000 مثلا، اللي هي حوالي ميل ونص، ميل ونص، اللي هو الحد بيسموه حد القرب. يبقى لو عرف ان الميه على بعد 10000 لا يلزمه انه يذهب، لكن لو يعلم ان الميه بحث بقى بالبرامج اللي انتوا بتعملوها، ولا اتصل وقال له لا حد عارف المنطقه، قال له انت قدامك بالظبط مفيش 2000 خطوه 3000 خطوه هتلاقي القريه الفلانيه، المركز فيه استراحه، في مسجد مبني، في ميه، في حد بيزرع وعنده ميه. فهو لو علم بانه قبل الحد القرب وجب ان يذهب وياتي بالماء هذا. طيب اتفضل. لو انا في مصر طب دي هتيجي، خلينا لو هتحتاجها تشربها تقصد؟ اه طيب خلينا هناك ان شاء الله. انت بتبهج المعسكر مسكين، يعني هيقطع عليك المايه اصلا طول الليل وهيفتح عليكم نصف ساعه لا عشان يبقى معاك فلوس تشتري مايه من الكانتين. اه لازم تكون معاك فلوس تشتري مايه من الكانتين، لانك هتشتري هتشتري. والافضل تأخير الصلاة إن تيقن وصول الماء آخر الوقت. أنت لو جالس في المعسكر، أو مش في المعسكر، في أي مكان، وقيل لك في سفرك أو في المنطقة إن الماء هتيجي آخر، بتيجي إحنا الظهر آخر الساعة 3 لربع دلوقتي مثلا العصر، فقال لك الماء ستأتي الساعة الثانية، هل أتيمم في أول الوقت وأصلي؟ أم لو أنا متيقن إن الماء بتتفتح الساعة 2 يبقى لابد أخر إلى، قال الافضل، لا مش لابد، انا اسف، الافضل تاخير الصلاه الى ان تيقن وصول الماء اخر الوقت. يعني اللي احنا عندنا نزاع، هو اصلي اول الوقت بالتيمم افضل ام اصلي اخر الوقت بالماء افضل؟ هو لو صلى اول الوقت بالتيمم هيجزئه، لكن الافضل انه يؤخر عشان يصلي بطهاره الماء مش بالتيمم. فاهمين؟ لا لا يرجع عمر، وده سياتي معنا عموما، استعجلوش بقى احنا لسه في الاول، لكن هو لا يعيد الصلاه خلاص. قال والافضل تاخير الصلاه ان تيقن وصول الماء، يعني تيقن مثلا انه سيجد الماء، او هو يستطيع ان لو راح هيجد الماء، هيمشي شويه ويجده، الافضل ان هو يؤخر الصلاه حتى يجد الماء، بس لا لو تيقن ذلك. طيب ولا يجب طلبه في حد الغوث وحد القرب إلا إذا أمن نفسا ومالا وانقطاعا عن الرفق وخروج الوقت. يعني الوقت بنقول إيه، أنت هتبحث عن الماء في حد الغوث وعرفناه وحد القرب، لكن إيه اللي ممكن، لابد يكون هو متأكد من إيش، لا لا مش لا يخشى على نفسه، افترض انه راح يشوف حد يمشي عشان يشوف الماء والمنطقه دي فيها حيوانات، لقى مثلا لقى اسد، نمر، ذئب، حيه موجوده ممكن، فلابد يامن على نفسه انه مش هيسيبها شيء، ويامن على ماله لو كان هيترك ماله في المكان اللي فيه ويروح يبحث مال او يمكن معداته او شيء، يامن ان مفيش حد ايضا قد يتعدى عليه، وايضا يامن انه لو ذهب ياتي بالماء ويرجع ان الرفقه مش هتسيبه، اصحابه مش هي... الناس اللي معاه مش هينسوا ويتركوه، وايضا يامن انه لو راح ياتي بالماء ورجع انه مش هيخرج وقت الصلاه. يبقى كم حاجه هو قالها؟ اربعه. يا لو هو لابد لا يجب الطلب، يعني اذا خشي على نفسه انه ممكن تهلك وهو في الطريق، او خشي على ماله انه ممكن يؤخذ، اما يؤخذ منه هنا او يتلف في مكان اللي هو فيه كان، او يخشى على نفسه انه ينقطع عن الرفقه، او يخشى من خروج الوقت، فلا يجب عليه ان يطلب الماء هنا. يبقى ممكن يتامل ويصلي، نعم، لكن لو كان امن على نفسه وامن على المال والرفقه مش هتمشي وتتركه، وان هو يستطيع ان يذهب ويرجع قبل الوقت ما يخرج، يجب طلب الماء. اطلبوا معايا ولا رايحين فين؟ ابريدي انت رايح هناك، انت بص في الحيطه. لا خليك معايا. انا حاضر اهو، بس مثلا على الفجر ما لقيتش ميه، بس في سوبر ماركت انا عارف تاني. دلوقتي لو ما طلعش فجر انزل تشتري ميه وترجع والوقت خلص. دلوقتي مثلا في العصر قبل المغرب الكنايه مثلا وصلت ما لقيتش ميه. دلوقتي ولو انا رحت الصلاه تروح على قلت لي لا المروحه ده كانه هو بص ايوه لان الماء موجود، لا لازم تروح وتجيب المايه. اه قلت لك طريقه في وجود الماء ده في الحضر، انت عارف ان في مايه تحت، تنزل تشتري المايه وتاتي، صح؟ اه طيب ممكن الطريق في الوقت اللي انا بروح فيه ده يصادف عليا. طبعا انت كنت نايم وصحيت، لابد تاتي بالماء وتتوضا وتصلي حتى لو الوقت يروح عليك، انك لابد تتوضا. وطريقك في العبادة أو لك أجر العبادة فيها، ولكن كنت نايم مش مفرط. نعم. طيب قال فإن وجد ماء لا يكفيه، دلوقتي هو عايز يغتسل ووجد زجاجة فقط لا تكفيه مثلا للغسل، أو وجد عايز يتوضأ وجد كوباية، طبعا أنا ممكن أتوضأ بالكوباية، لكن وجد ماء ما يكفيه. هو بيقول هنا إيش؟ فإن وجد ماء لا يكفي، طيب قال إيش؟ وجب استعماله ثم تأمل، يبقى ياخد الماء. لو الماء دي تكفي مثلا إنه يغسل وجهه وإيديه، يبقى يغسل وجهه وإيديه بالماء ثم يتأمل للباقي الأعضاء الوضوء. أو مثلا هو معاه بعض الماء وهيغتسل، يغتسل مثلا يغسل الرأس الأول ويكفي، يبقى يغسل الرأس بالماء لغاية ما ينتهي الماء ثم يتأمل بعد ذلك. وهو هنا بيقول إيش؟ فإن وجد ماء لا يكفي وجب استعماله أولا. ليش؟ يعني لا يجب استعمال الماء حتى ينفذ الماء، فيكون هو الآن ما عندوش ماء فيتأمل. ليش؟ لعدم وجود الماء، لكن لا يتأمل مع وجود بعض الماء، لأنه هنا بيتأمل مع وجود ماء، فهو الأول ينتهي من الماء، يستحم من الماء سواء على بعض أعضاء الجنابة أو على بعض أعضاء الوضوء ثم يتيمم للباقي. نعم ماشي، هتأتي، مش محتاج الماء للشرب الآن، هيأتي الكلام ده، هيأتي ما هو أصلا الماء الشرب يقدم، مش بنتكلم في كده، بنتكلم الآن عنده ماء وهو الماء هذا محتاجه هيحتاجه للغسل أو الوضوء. فالآن هنا هيقول ايش؟ لابد يستخدمه، والمقصود هنا ان لابد يستخدم الماء اولا اللي موجود حتى ينفذ الماء فيستطيع ان يتيمم بعد ذلك لعدم وجود الماء. طيب قال وجب استعماله، ثم تيمم. وممكن ايضا قال ويجب ثم يتيمم، يعني بعد ذلك يتيمم بعد استعمال الماء. قال ويجب شراؤه بثمن مثله، يعني ما عندوش ماء، لكن الماء بيتباع في المحل، والماء ثمنه في العادي مثلا الزجاجة 5 جنيهات، والماء انقطع ويقول بثمن مثلي يعني، ونزل يشتري وجده ب5 جنيه. يشتري أم لا يشتري؟ يشتري، ده قالوا بثمن مثله. طيب لو هذا بثمن ايش؟ بثمن مثله. طيب قال وليش قال مثله؟ قال لو وجدت جس المياه ب10 جنيهات وجدت ب7 جنيهات بثمن 80 جنيه، الرجل عرف ان الماء مقطوع رفع ازازه الماء من 5 ل7 ل10، هل يلزمه شراء الماء؟ قالوا لا يلزمه. ليش؟ هو يلزمه بالقيمه الاصليه لكن لا يلزمه بشراء الماء لو زاد عن مثله. هذا مقصود المؤلف هنا او المذهب عندنا بذلك. لكن الافضل لا شك ان لو كان عنده ماء مال انه يشتري ويتوضا. ثم قال ان لم يحتج اليه، ان لم يحتج اليه لدين مستغرق او مؤنة في سفره او نفقة حيوان محترم. يعني المال اللي معاه لو كان محتاج يسدد عليه دين، طالب هو كان واخده ورايح مسافر ورايح مشوار وهيسدد دين عليه والميه قطعت واحتاج يشتري، فالمال هذا هو محتاجه لسداد الدين، فهنا قالوا لا لا يستخدمه. او مؤنة سفر، يعني هو الان معاه ماء عشان طريق السفر، يشتري ماء للشرب مثلا، الطعام، يشتري اشياء، فدي مؤنة السفر. فقالوا هنا معهوش غيرها، فقالوا هنا لا يلزمه ان يشتري لان المال محتاجه لشيء اخر. او نفقة حيوان محترم، افترض معه دابة معه، او لو قلنا مثلا معه السيارة، السيارة دي عايز يحط فيها بنزين عشان تمشي، والمال ده للبنزين فقط، لو ما حطه اشترى بيه الماء العربية تقف. ده مثال طبعا شوية واقعي، لكن هو هنا قال نفقة حيوان، يعني لو عنده دابة وبيعجب لها علف ويجيب لها طعام وبين المال، لو احتاجها للنفقة يبقى هنا لا يشتري بهذا المال الماء لأنه محتاج في هذه الأمور. طيب قال ويجب طلب هبة الماء، يعني الوقت أنا ما معيش ماء بس محمد أبو علم معه جرك ماء قد كده، قارورة ماء كبيرة 20 لتر أو 5، فأنا ممكن أقول له أنا لو سمحت عايز مية من عندك عشان أتوضى على سبيل الهبة دي. أنا نطلب؟ قالوا يجب طلب هبة الماء. نعم قالوا هنا يجب أنك تسأله عن الماء، أنت تسأله مش هو اللي يجب يعطيني الأول. طيب ليش قالوا هو ليش قال هذا الكلام؟ قال لأنك طب هل يجب أنك تقول له اديني فلوس أشتري؟ قالوا لا، هنا دي فيها منة، منة يعني يكون لي منة عليك، وجاء الشرع يعني أنه لا يلزمك أن يكون في منة لأحد عليك، فما تروحش تطلب منه تقول له اديني مثلا 20 جنيه أشتري مياه، هذه هبة. ممكن يقترض أو يستعيد لموضوع تاني، لكن لو تقول له اديني فلوس عشان أشتري مياه فيها منة عليك، قالوا الماء اللي هنا فيه منة فلا لا نلزمك، لكنك إنك تطلب الماء قالوا لأن الماء المنة فيه ضعيفة حقيرة شوية، يعني الماء موجود فلو واحد عنده ماء ممكن يعطيك، فإذا هنا ما فيش فيها منة قوي عليك، ففي فارق إنك تطلب الماء نفسه كهبة. بل قالوا هنا يجب لو عنده ماء يقول له أنا عايز أريد ماء للوضوء، قال واجب عليه. ليش؟ إن في مسامحة يعني أو استعارة دلو دون إتهاب ثمنه. افترض إنك أنت وجدت إن في بئر جنبك وفي مية، لكن عشان تنزح المية من تحت تحتاج جندل اللي هو الدلو بالحق، واحد هو اللي عنده الدلو ده موجود، فأنت هتجيب مية منين من تحت من آخر الدنيا، فممكن تستعير منه الدلو دوت. قال نعم، لكن أنت يجب أنك تستعيره، تقول له أعطيني الدلو لأن أنا أجيب ماء، لكن لا يجب عليك أنك تقول له وهب لي الدلو دوت لأن فيها منة شوية عليك. قال أو أنك تديني أجرة عشان أنا أجر الدلو هذا، قالوا هذه فيها منا أيضا. طيب قالوا ولو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل وجب التيمم. يعني أنت معك ماء الآن، معك زجاجة كبيرة جدا ودي زجاجة تشرب منها، ثم انقطع الماء اللي موجود ومعكش غير الزجاجة دي، هل ولو دي للشرب وانت ماشي في الطريق لو فضيت بيها مش هتلاقي حاجة تشرب، او قد تكون للفرس اللي بتمشي بيه او للابن او لأي حاجة انت بتركبها لو حيوان يعني موجود كما قال هنا ويحتاج يشرب والماء ده يحتاجه للشرب عشان يوصلك وإلا يعطش يفط ويموت. فإذا لو كان الماء انت تحتاج إليه للعطش فلا يلزمك انك تستخدمه في الوضوء، ولك ان تتيمم هنا لاننا يقدم النفس على اي شيء اخر. فقال وجب التيمم. قال ولو في المستقبل، يعني في المستقبل يعني انت مش عطشان الان لكن انت ماشي في طريق، ماشي في طريق بعد ساعه هتعطش، بعد نصف ساعه هتعطش، هتحتاجه في طريقك ساعتين ثلاثه مش هتجد بقى غيره. فهنا اذا احتجته للشرب للعطش ليك او لمن معك من الحيوانات فلك ان تتيمم وتترك هذا الماء للشرب. الله طيب قال ننزل على المريض الأب ولا يتيمم للمرض إلا إذا خاف من استعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو طول المرض أو حدوث شيء قبيح في عضو ظاهر. ما الذي يبيح لك إذا كنت مريض أي نوع من أنواع المرض تبيح لك التيمم؟ أربع أنواع هنا قال أو أربع أسباب. يعني قال لا يتيمم للمرض إلا، يبقى إذن التيمم الذي المرض الذي يبيح لك التيمم أول شيء خاف من استعمال الماء على نفسه، لو استعمل الماء ممكن يموت. طبعا في قصة أيضا في حديث مختلف لكن أن رجل كان في سفرة مع أصحابه وشج رأسه، يعني رجل فتحت وفيها جرح كبير وأجنب، فسألهم قال لهم يعني ماذا أفعل؟ قالوا لا نعلم لك غير الغسل، لابد تغتسل انت اجنبت. فاغتسل فمات، الماء دخل في رأسه ومات. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم غضب قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال. قال هل كان عصب على رأسه عصابة فمسح عليها واغتسل ثم تيمم. فإذا الرجل شج رأسه لو لما اغتسل مات، هذا جهل طبعا ممكن يودي تهلكة. هم حتى لما قالوا لو لا نعلم لك إلا الغسل، يعني إذا قال النبي قتلوه قاتلهم الله، وهذا الجهل اللي ممكن يودي للناس كما قال في يعني أمور مصيبة. إذا قال هنا إذا خاف على استعمال الماء على نفسه كما قال عمرو بن العاص أو لهذا في البرد خلينا، لا هنا في المرض. يعني لو استخدم، لو عنده مرض واستخدم الماء ممكن يهلك يموت. فإذا هذا مبيح للتيمم، هذا النوع الأول في المرض. ممكن الدكتور يقول له إذا إياك تجيب ماء على الجرح، ممكن تعمل صديد، تعمل شيء تؤدي إلى يعني مفسدة عالية وتهلك النفس. إذا هنا هذا مرض الذي فيها لك النفس إذا استعمل الماء. الأمر الثاني منفعة عضو. يعني منفعة عضو؟ يعني ممكن عامل شيء في عينه عملية، ولو جاب مية على العين ممكن العين تروح، بقاش فيه منفعة للعضو، ما يستطيعش يبصر. يبقى هنا لابد عليه ما يغسلش وجهه، لأن لو مية جات على العين ممكن تؤدي إلى ضياع العين، استخدام العين مثلا. فهذه منفعة العضو، فهمتوها؟ منفعة العضو إنه ما يستنفع به يكون، يؤدي استعمال الماء إلى ذلك. هنا يتيمم. قال أو طول المرض. يعني إيه طول المرض؟ افترض إنك آن الطبيب قال لك عمل لك شيء في يدك، يعني كان في مثلا شيء وانت شلته بعملية، فقال له يعني انت لو ممكن تستخدم الماء، بس اذا اختمت الماء الجرح ده يلتئم على 3 أسابيع، لكن لو انت منعت الماء لأسبوع يلتئم على طول. يبقى هنا استعمال الماء سيحصل ايه؟ يؤخر، يزود طول المرض. فقالوا لنا لك انك تتيمم حتى ينتهي المرض سريعا، يعني تشفى بإذن الله، ولا يؤدي ذلك الى طول المرض. يبقى ده السبب كام؟ ثالث. قال او حدوث شيء قبيح في عضو ظاهر. احيانا يكون عندك زي مرض جلدي مثلا، شيء في الجلد، فلو استخدمت الماء قبل العلاج او انت في العلاج ممكن يعمل لون غامق في الجلد جدا، يسود الجلد، وده اسمه الشين. يعني ايش؟ يبقى في علامه في الجلد في الانسان تكون ظاهره. فدي لا شك ان الشرع جاء بالتيسير بسبب استخدامك للماء قبل انك تشفى اولا. فقال او حدوث شين قبيح، او مثلا عنده حاجه في الوجه حبوب معينه، وهو الان لو استخدم الماء ممكن تؤدي الى علامات في الوجه، تساوي في الوجه لا تزهر، وهذا شيء مستقبح. فهنا لا يستخدم الماء ويتيمم. ليش؟ لانه الماء سيؤدي الى حدوث شيء قبيح في عضو ظاهر. طيب طبعا هو بيتكلم هنا شيء قبيح، يعني يكون شيء ظاهر يعني، لكن لو شيء يسير يستخدم فيه الماء. طيب بينا الان، او مثلا واحد عنده جدري، بعد اللي عندهم الجدري بعد ما بيشفق عندهم بقايا، لو استخدم الماء ممكن تسود، بتفضل بقايا في الوجه محفوره كده بسبب الماء، فهنا ممكن هو يتوقف عن الماء حتى يتم الشفاء. دي ايش؟ دي اسباب المرض المبيح للتيمم. سيدخل الان ولا يتيمم للبرد الا، يعني ايه هو اي برد؟ كل شويه برد صح عليه؟ لا مش عارف انا بقول ايه. قال ولا يتيمم للبرد الا اذا لم تنفع تدفئه اعضائه. يعني الان اول شيء ولم يجد ما يسخن به الماء، وخاف على منفعة عضو أو حدوث الشيء المذكور. يعني هو أي برد، شوية برد كده يجي ويقول الدنيا برد، أنا مش هغتسل النهارده، مش هتوضأ. لا، افترض إنك أنت الآن ممكن عندك شيء بعد ما تغتسل تدفي أعضائك، إنك ملابس ثقيلة أو شيء، أو استطعت إنك تدفي الماء بأي شيء مثلاً، او تاخد الماء من لو قلنا سنبور او المكان بعد ما تاخده تتركه شويه في الشمس، او يعني انت في مكان ما فيش فيه تدفئه، او انك بعد ما تاخده في مكان يبتدي يدفى شويه في البواسير ساقع مثلا، كل هذه الامور التي ممكن يحدث فيها تدفئه الماء فلا يصح انك هنا تتيمم، هذا ليس البرد. قال ولم يجد ما يسخن به الماء ايضا، وخاف على منفعه عضو، يعني خاف ايضا لو اغتسل من البرد انه يهلك، كما حدث من عمرو بن العاص رضي الله عنه انه ممكن يهلك، او حدوث الشيء المذكور ايضا، لو كان الماء البارد هذا بسبب البرد احيانا اللي هو مثلا اشف يسموه او شيء، ده شيء سهل ممكن يتعالج، لكن ممكن البرد مع الميه لو كانت البرد يعني صفيع جدا مع الماء او ماء بارد ممكن يؤدي الى علامات في الجلد مثلا ما تذهبش مثلا، فهذه كله أيضا له أن يتيمم بذلك. لكن إذا نفعته التدفئة، افترض أنه دف نفسه الأول ثم استخدم الماء، هو دف نفسه ثم استخدم الماء، يبقى خلاص مش لازم بقى، يعني الماء مش داخل، بس هو دف نفسه بالملابس ثم استخدم الماء مباشرة، يبقى يصح خلاص. أو سخن الماء، أو ما خافش على نفسه من المنفعة، من النفس يجرى له حاجة أو عضو يجرى له شيء من الماء، فهنا لا يجوز له التيمم، لأنه ما فيش ضرر. احنا ليش بنقول له تيمم في حالة المرض؟ عشان الضرر، عشان لا يصيبه ايه؟ ضرر. طيب، وإن خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين، فإن كان جنبا قدم ما شاء، وإن كان محدثا تيمم على الجراحة وقت غسل العليل، ثم إن كان عليه جبيرة نزعها وجوبا، فإن خاف من نزعها غسل الصحيح ومسح عليه. طيب نجي نقول هنا إزاي ورجل خاف استعمال الماء، قلنا أنه يخشى من استعمال الماء فهتيمم. طب يعمل إيه الآن؟ هو عنده تبليدي، عنده جرح في اليد، في اليد ماشي، لا جرح الأول، خلينا نقول جرح، قال غسل الصحيح، يبقى لابد الأول يغسل اليد الصحيحة، مش هيقدر يجيب مية هنا، ويغسل الوجه ويغسل الرأس، يبقى أول حاجة يغسل الصحيح والجزء، تيمم عن الجريح، الشيء المجروح، سواء كان لو كان الجرح في الوجه أو في اليدين. طيب هو لو كان محدث يعني هيتوضأ، متى يتيمم؟ الجرح في ايده، هو بيتيمم على ايه؟ بيتيمم بسبب ايه؟ الايد. يبقى اول شيء يعمله، اول عضو في الوضوء الوجه، هيغسل الوجه صح؟ هيجي عند الايد هيغسل الايد، التانية دي مش هيقدر يغسلها، وقتها يتيمم. يبقى يتيمم امتى؟ في الوقت اللي كان هيغسل فيه العضو، ثم يكمل بقى نعم الترتيب، ثم يكمل بعد ذلك مسح الرأس والقدمين. يبقى لو كان متوضئ بيتوضأ، هيجي عند العضو اللي هو هيحتاج للتيمم، فهو متيمم في الوقت اللي كان هيغسله فيه. طب لو كان جنب وهيغتسل، قالوا إن شاء قدم التيمم وإن شاء اغتسل وإيش وأخر التيمم بعد الغسل، لأن الغسل عضو واحد عندنا، فهمت؟ لو كان بيتوضأ يبقى هو هنشوف بيتيمم لأي عضو من أعضاء الوضوء الأربعة، أو لو كان هيتيمم في الوقت اللي كان هيغسل فيه العضو، يعني الوقت فيه جرح في رأسه مش قادر يمسح رأسه، هيغسل وجهه وإيديه ثم يأتي عند الرأس، مش هيمسح، يتيمم بعدين يعمل للقدمين. يبقى متى التيمم؟ مكان غسل العضو في الوقت ده، ده لو كان بيتوضأ. لكن لو كان بيغتسل من الجنابة، هو يغتسل أولا والجزء اللي مش هيصيبه الماء، ثم بعد الغسل يتيمم، ممكن يتيمم أولا ثم يغتسل بعد ذلك أيضا بالماء، مفيش ترتيب هنا مش مفصلت إلى هنا، خلاص كل علي ليه. لو المية احنا في هنا في المريض، لو مفيش مية بالكلية خلاص ما هيتيمم طبعا. هنتكلم الان في المريض اللي عنده جزء في جرح عليل مش هيستطيع ان هو يصب الماء، لو جنب وهيغتسل، او امرأة حائض وتغتسل وعامل عملية وطهرت، هتعمل ايه؟ هتغتسل عادي بالمية ما عدا الجزء اللي هو في مشكلة، هتمتنع عنه، يتيمم بعد ذلك، اما قبل الغسل او بعد الغسل مش مشكلة، لكن تيمم ليه اما في الوضوء لابد يكون التيمم في وقت العضو. طب لو كان عنده جبيره، لا الاول في جبيره بتتفك وفي جبيره بتتفكش، اذا كان يمكن فك الجبيره لابد يفكها ويتوضأ او يغتسل. في بعض الجبائر ممكن انك انت، هي اصل الجبيره عباره كانت زمان ايه، الواح وتتربط، تتحط في المكان ويتربط عليها رباط معين عشان تثبته، فكان ممكن تنزع، وممكن الطبيب يقول لك لا تنزع، فلو كان قال لذلك قال اسم ان كان عليه كبيره نزعها وجوبا. طب فان خاف من نزعها لو جه ينزع ممكن يبوظ له الجبس نفسه اذا كان يعني او الجبيره ويتحرك العضو او غير ذلك غسل الصحيح. طب هو الجبيره من هنا الحته دي اللي مثل فيها كسر فعمل الجبيره من هنا كده لغايه هنا صح؟ هيغسل هيمسح هيعمل ايه؟ هيغسل هنا ويغسل لو كان وضوء خلاص لغايه هنا، لو كان غسل هيغسل عادي اللي موجود ده ماشي ومسح عليها مسح ماشي وبعدين يتيمم. طبعا يبقى ثلاث حاجات خلي بالك، هيغسل الجزء الظاهر ويمسح على الجبيره عندنا ثم يتيمم الوجه اللي هو التيمم اللي هنبينه بعد ذلك ده لو فين في الجبيره. ثاني هيغسل الجزء الصحيح يمسح على الجبيره ويتيمم ايضا للجزء. لا ده بيتيمم للجبيره هو لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو هذا الحديث اللي قلته الان بتاع الرجل الذي شج راسه فقال كان يكفيه ان يضع عصابه على راسه، عصابه يعني لفه، فيمسح عليها تبهوا يمسح عليها ويغتسل ثم يتيمم. هو اصل الفكره ايه؟ هم قالوا ودي بس عشان ما نتوسعش، لو كانت الجبيره على يد على قدر الكسر بالضبط فكان يكفي المسح، لكن لما بتكون الجبيره ازيد ساعات الطبيب بيضطر ان الحته دي سليمه بس بيغطي بيها الجبيره فقالوا يمسح على الجزء المكسور على الجبيره وبيتيمم على الجزء الزائد اللي سليم بس الماء ما وصلوش كده بيتيمم له. فهمتم ليه الفكره؟ واصلها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي انا بيناها. طيب قال ويجب عليه القضاء اذا وضع الجبيره على غير طهر. ودي طبعا فيها اشكال شويه يعني اللي يقصده يعني انت مثلا بتلعب الكوره وحدث انك انت رحت واقع على ايدك ربنا يعافيك ورحت اتكسرت رحت بسرعه على مستشفى عشان تتجبس. طب انت ما انتش متوضع رحت داخل هوب على طول خرج الدكتور اشعه مفيش راح مجبسك وانت ايش مش متوضع. المذهب عندنا يقول لك لا انت لابد تكون صحيح انك قبل ما تضع الجبيره تكون متوضع يعني يضع الجبيره على طهر عشان لما تيجي تمسح والجبيره كانت موضوعه على طهر كانها على زي الخف يعني. لكن الاشكال بقى انت لما يجي يقول لهم استنى انا عايز اتوضا، لو انت فقيه بقى طالب علم فقيه يعني وعايز تخرج والحقيقه ان المساله دي لا يشترط بس احنا هناخد المذهب الان حق يعني ان هي لا يشترط انك تضعها على طهر فيها مشقه وان الاصل انك المشقه تجلب التيسير فيعني فيها مشقه ما فيش دليل على ذلك اصلا. لكن هو هنا المذهب هنا يقول عندنا انه اذا وضع الجبيره على غير طهر طب ما خلاص انت وضعتها غير طهر مش هتقدر تنزعها ولازم تصلي. قال لك تصلي لكن اما تفك الجبيره تقضي الصلاه دي لما هو هنا الاشكال عندنا تقضي. قال ليش؟ فاذا وضع الجبيره على غير طهر او كانت في الوجه واليدين يعني او كانت الجبيره في الوجه او في اليدين ايضا لان هي محل التيمم اصلا كمان اصاله فقال هنا يجب عليه القضاء. ده في المذهب اقول وان كان الراجح حقيقه انه ان وضعها على غير طهر لا يجب عليه القضاء ايضا لان ما في دليل على ذلك. قال ويقضي ان تيمم للبرد او تيمم الفقد الماء في الحضر والمسافر العاصي بسفره. وهنا ايش قالوا ان تيمم لو هو في الحضر تبي بقى فكر لما قلت لكم ان مش متصور ان الماء ما يكونش موجود في الحضر ها. طب ذاك هم قالوا ايش لو تيمم في الحضر يعني احنا عندنا في المدينه الان ومش لاقيين ميه افترض ان ما لقيناش ميه والمحلات كلها ميه فيها خلصت وما فيش حد عنده ميه البلد كلها اتقطع عليها الميه واضطرينا نتيمم. قالوا ده بيسموه عذر نادر يعني ما تكررش اصلا كثيرا. فقالوا العذر النادر ده خلاص هنصلي لكن لما ياتي الماء نقضي الصلاه دي. ده في المذهب الحق ايضا انه ده قضاء مفروض، مفيش دليل على القضاء، لكن ده في الحضر نتكلم ايه في الحضر. ليش؟ لان الحضر العذر فيه نادر جدا. فقالوا نعم ما عندناش حل نصلي على هذا الامر لكن نقضي، او تامل للبرد في الحضر ايضا، على انه في الحضر غالبا ممكن يستطيع ان يجد شيء يدفي به الماء، يعني هيدفي الماء باي شيء، هجيب حجر، هجيب حطب، هيولع عندنا غاز، يولع شيء، يعني يصعب انك انت ما تعرفش تدفي الماء. لكن لو حضر حصل انك انت ما استطعتش تدفي الماء وتيممت للبرد، قال ايضا تقضي. ليش؟ لان ده ايضا عذر نادر، فالعذر النادر هنا يتم ايش؟ قضاء به. فقال المسافر العاصي في سفر، مين مسافر العاصي في سفر؟ مش عارف بس يعني اظن حاجه. لا اقول لك، هو مسافر هو هيعمل حاجه حرام في الحاجه اللي هو يروح مسافر رايح حفله. جميل جدا، مسافر رايح حفله موسيقيه صحيح؟ او مسافر يسرق بنك، او لا هو يسرق البنك مش مشكله، لا لا ما اقصدش كده، بلاش يسرق البنك ده، راح يسرق شركة، خليه يسرق واحد عزم انه يطلع من القاهرة لبلد عشان يسرق يسرق شيء. هو مسافر ليش؟ لفعل معصية. لا خليك من دي دلوقتي، خلينا في الأول في الواضحة قوي دلوقتي، في الواضحة انه سافر للمعصية، مش سافر وبعدين عمل معصية. طرد هو راح البحر ينزل يعوم ويسبح وكل حاجة، دي مش فيها حاجة، وهو هناك راح لقى الحفلة موجودة، راح داخل الحفلة، هو ما سافرش للحفلة، هو سافر ايش؟ لشيء مباح. فده غير انه يسافر من هنا قاصدا، هو طالع للحفلة مخصوص، او طالع للسرقة، او طالع ليعمل معصية معينة اخرى مثلا. ده هو المذهب عندنا، استجول ان الكلام ده درس الاول احنا بنفسره يعني. قال ايش؟ المسافر العاصي بسفره اذا تيمم ملاش ماء او تيمم ملوش انه يستخدم الرخصة. هو عندنا قاعدة كده في المذهب ان الرخص لا تنال بالمعاصي، ودي ايضا فيها كلام، يعني ايش اقصد؟ ان صحيح ان دي حاجة ودي حاجة، اللي بيسافر يفعل معصية عليه اثم، لكن كونه اللي لم يجد ماء لا يتيمم او يتيمم ويقضي ليس هناك دليل على ذلك. لكن تحفظ المسألة دي عرفوها كده دلوقتي الان ايش؟ انه لو تيمم وهو مسافر لمعصية فيصلي لأي سبب بقى، تيمم لأن ما لقاش ماء، لكن إنه مسافر للمعصية فلا يستبيح الرخصة بالمعصية، فعليه أنه يأخذ الصلاة مرة أخرى. وهذا أيضا ليس براجح، لكن هو المعتمد عندنا في المذهب. نقف عند شروط التيمم، رأيكم إيه؟ ولا عايزين تاخدوا شروط التيمم؟ غاية نقف لا على المذهب يقضي. انا ما بطلبش في الامتحان خارج الدرس اللي بندرسه، انا بس لما براجع شيء ثاني ما بطلبوش في الامتحان، لان احنا بنمتحن الكتاب عموما، فببقى طالب اللي موجود في الكتاب، الا لو انا كتبت كده مش ترجيح، انا ترجيح مثلا عالم من علماء المذهب النووي قال، وده مش في الكتاب بتاعنا دلوقتي، ده في كتب ثانيه دلوقتي. لكن هنا لو في امتحان هيبقى مطلوب الكتاب اللي موجود في الكتاب. نعم. طب نقف عند شروط التيمم وهي 10، ان شاء الله هذه نخليها الاسبوع القادم مع خروج التيمم، ممكن ننتهي بها الله اعلم ان شاء الله. لو في اي اسئله او على النت لو في اسئله ايضا. طيب نختم هنا في سؤال. هل من تيمم رفعا للجنابة لمرض هل في هذه الحالة يصلي مباشرة؟ هل من تيمم رفعا للجنابة لمرض قياسا على الغسل من الجنابة أم يلزمه التيمم بالصلاة أيضا؟ تيمم رفعا للجنابة يصلي تيمم رفع الجنابه يصلي مباشره، لا لا يتلم التيمم بالصلاه، ما هو كنت بجنبا فاتطهروا، وهذه قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا، فالتيمم هذا رافع للحدث الاكبر والاصغر، فما دام تيمم للحدث الاكبر يصلي مباشره. في اي حاله يغسل الصحيح اولا ثم يتيمم على الجريح؟ لا مش يغسل، اجبناها دي. طيب لو كان بيتوضا مكان تيمم مكان حدث اصغر يبقى لازم يراعي الترتيب، لو كان بيتيمم لحدث اصغر يراعي الترتيب، لو بيتيمم لغسل اليدين يبقى في وقت اليدين يتيمم، بيتيمم لغسل الرجلين يتيمم عند وقت الرجلين، لكن لو بيتيمم لحدث اكبر للغسل فهو مخير، يتيمم قبل الغسل بالماء او يتيمم بعد، لو كان طبعا هيصيب جزء من الماء وجزء تيمم، لان لو كان يتيمم بالكليه من غير ماء خلاص مفيش مشكله، لكن احنا بنتكلم في الجزء من الماء الصحيح هيبقى في ماء والعليل هيبقى بالتيمم، في الغسل تيمم للحدث الاكبر يعني اما يتيمم قبل الغسل او يتيمم بعد الغسل، لا يشترط لنا ترتيبا، لكن في الوضوء الصحيح انه بيشترط، وفيها خلاف بس احنا بناخد المعتمد الان، المعتمد في الوضوء في التيمم للحدث الاصغر انه في وقت العضو اللي كان مفترض ان يغسله وسيتيمم في نفس الوقت اللي كان سيغسل فيه يتيمم فيه. واضح؟ الاخت مش هنا او راحت على الفيس تقريبا. من نظر قراءه في سوره الفاتحه ولم يتلفظ، يعني نظر انه يقرا لم يتلفظ بالقراءه ولا لم يتلفظ بالنذر؟ السؤال على الفيس، لم يتلفظ ان يكون نذرت ام لم يتلفظ بالقراءه؟ لم يتلفظ بال السؤال واضح الاول، هو نذر تلفظ بالنذر، قال عليه نذر ان يعني يقرا سوره الفاتحه او سوره البقره كل يوم، لو تلفظ بالنذر يبقى ده نذر لابد انه يقرا، اذا لم يقرا يحنث لو كان كل يوم، لو لم يتلفظ وكان في قلبه فقط نوى النذر فلا هذا ليس بنذر لانه لم يتلفظ به. واضح يا استاذ فضل؟ نذر يلزم نفسه بشيء، يعني مثلا يقول لو انا جبت درجه، لو انا خرجت من الجيش ما دخلتش الجيش فتنذر بانك تذبح بقره تطعم الناس كلها، فبلاش بقره خليها خروف ديك طيب اي حاجه، فطب يعزمهم على شوكولاته يعني مش مشكله، بس لابد تتلفظ، بس هذا معنى النذر، الزام شيء الانسان يلزم نفسه بشيء لم يجيبه الله، هو مكروه طبعا لانك الزمت نفسك بشيء لم يلزمك الله به، لكن لو نذرت وجب عليك الوفاء. احسن الله عليك. حاضر نشوف بس هنا في حاجه على النت وانا معاكم. عند التيمم لليد مثلا يتيمم وقت اليد بصفه التيمم المعروف، نعم الكفين والوجه بالضبط هكذا، نعم صفه التيمم ستاتي معنا بس احنا بنتكلم وقت التيمم، نعم إذا كان اليد يبقى وقت اليد التيمم من اليد. أحسن الله لكم. في أسئلة أخرى على النت عشان ننتهي. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي انا معكم.